أي أرشدهم بكل قول محكم، أي متناسق مترابط متقن، لا يمكن لباطل أن يخترق، ولا تناقض فيه، ولا اختلاف، ولا خلل، ولا عبث، ويشتمل على الدليل الهادئ والقاطع. وبالجملة كن حكيما أثناء دعوتهم، أي مصيبا في الأمور كلها، متصفا بالعلم النافع المصحوب بالعمل على أرض الواقع، وازنا كل أمر بميزانه الصحيح، واضعا إياه في موضعه بكل دقة دون أي عبث، مع مراعاة تمام الصدق، مراعاة تمام الصدق والتخطيط والتدريب والتقييم والتعليم وتبادل الخبرات ونحو ذلك من صور الحكمة والرزانة، والتي هي بسبب العقل الراجح الرزين والفهم والعلم والوعي والتدبر والتعمق، والذي عليك كداع لله وللإسلام أن تتصف به. قوله تعالى: والموعظة الحسنة، أي وأرشدهم كذلك بالتذكرة والتوصية الطيبة الجيدة لهم، التي تؤثر في عقولهم ومشاعرهم بالترغيب أو الترهيب لتدفعهم للعمل بها، ببيان العبر وضرب الأمثال والترغيب في الخير وسعادته في الدارين، والترهيب أي التخويف من الشر وتعاساته فيهما، بما يناسب المدعو وما شابه هذا. قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، أي وكذلك حاورهم وناقشهم بالطريقة والوسيلة التي هي أجمل طريقة ووسيلة، أي وحاورهم ليس بالمحاورة والمناقشة التي هي حسنة فقط، أي جميلة طيبة لينة مناسبة مؤثرة مفيدة مسعدة، بل بالتي هي أحسن، أي أجمل طريقة وأفضل وأعظم وأنسب وأرقى وأطيب وأكمل وأرفق وألين وأحب وأهدأ وأدق وأحدث وأكثر فائدة وإسعادا للآخرين من طرق ووسائل وأساليب الحوار والنقاش. إن من مظاهر حسن الدعوة إلى سبيل الله والإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة أن يقوم كل مسلم بتذكير جميع الناس قدر الاستطاعة بالتواصل الدائم مع ربهم والعمل بكل أخلاق إسلامهم في كل شؤون حياتهم، وتشجيعهم على هذا، وذلك بكل قدوة وقول وعمل في كل مكان ممكن مناسب أثناء عملهم وعلمهم وإنتاجهم وكسبهم وغيره، وبكل وسيلة ممكنة مناسبة، ومع كل فرد ممكن مناسب من الأسرة والأقارب والجيران والزملاء والأصدقاء وعموم الناس، بما يناسب ظروفهم وأحوالهم وثقافاتهم وبيئاتهم وأعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم ولغاتهم، وذلك ليسعدوا بأخلاقه وأنظمته التي تنظم لهم كل لحظات حياتهم على أكمل وأسعد وجه، لأنها من عند خالقهم الكامل المنزه عن الأخطاء والأهواء، الذي يعلم تمام العلم